ويستدلون بالحديث ان الشيطان ياتي لابن ادم وهو يصلي يقول اذكر كذا في يوم كذا حتى لا ياتيكم صلاه. وعلى راي من يقول ان الخشوع واجب الصلاه يقول اذا ادى حضور الطعام الذي يشتهيه الى ان ينشغل قلبه عن الصلاه بحيث لا يدري ما يقول فصلاته باطله. نعم.